تعالى وبركاته. من مدينة القاهرة ومن مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه، نحييكم وننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر. إخوة الإيمان، نستهل هذا اللقاء كما تعودنا دائما بخير الكلم وطيب الحديث بالقرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ جعل الله من بحير

أصابتكم مصيبة الموت دونهما من بعد الصلاة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى على والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، وذلك في مستهل شعائر صلاة الفجر الذي ننقله لحضراتكم من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأخوة المؤمنون، وفي الدقائق التالية وحتى يؤذن بميلاد يوم جديد، نعيش مع الابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ محمد عمران. هو الأول والآخر سبحان ربي الكريم سبحان ربي الكريم